إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم حمزة المسير. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ومعا في درس جديد من دروس مادة الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ونواصل الحديث عن الجنايات. تحدثنا عن القتل وعن أنواعه وعن بعض الأحكام المتعلقة به. ماذا عن المجنون؟ وهل فيه قصاص؟ وماذا إن لزمه قصاص ثم أصابه الجنون؟ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نقول وبالله التوفيق: المجنون لا يقاد منه إلا إذا كان جنونه مطبقا، بمعنى أي ملازما له لا يفارقه، فإن تقطع جنونه فله حكم المجنون حال جنونه وحكم العاقل حال إفاقته. أما إن لزمه القصاص ثم جن فيستوفى منه حال جنونه لأنه لا يقبل الرجوع. وما الحكم إن قال القاتل: كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا وكذبه ولي المقتول؟ وما حكم القصاص للسكران؟ وما الحكم إن تعدى بشرب دواء يزيد العقل أو إن لم يتعدى بسكره؟ إن قال الصبي: كنت يوم القتل صبيا، أو قال الشخص أو القاتل: كنت يوم القتل صبيا، وصدق بيمينه إن أمكن الصبا وقت القتل أو عهد منه الجنون قبله، وذلك لأن الأصل بقاؤهما بخلاف ما إذا لم يمكن صباه ولم يعهد جنونه. بمعنى إذا أتى شخص عنده من العمر 40 سنة وقتل وقال: يوم القتل كنت صبيا، فهذا لا يتأتى منه أن يحلف لأنه كاذب لا محالة. وكذلك المجنون قال: يوم القتل كنت مجنونا، ولم يعهد عنه الجنون قبل ذلك، فلا يصدق بيمينه في هذه الحالة. أما حكم القصاص للسكران، نقول في السكران: إن كان متعديا بسكره وجب القصاص لأنه مكلف، أي شرب المسكرة وهو يعلم أنه مسكر وأنه سيسكر وجب عليه القصاص لأنه مكلف، ولئلا يؤدي ذلك إلى ترك القصاص، لأن من رام أي اعتاد القتل لا يعجزه أن يسكر حتى لا يقتص منه. أما إن تعدى بشرب دواء يزيل العقل فكذلك أيضا يأخذ هنا حكم السكران المتعدي بسكره. أما السكران الذي لم يتعد بسكره فلا قصاص عليه، كأن تناول غير مسكر فأسكره، فهذا لا يأخذ حكم السكران المتعدي بسكره. نعم. ما الحكم إن قتل حربي أثناء الحرب؟ وهل يقتل بولده المنفي باللعان؟ إن قتل حربي أثناء حربه ثم أسلم بعد ذلك فلا قصاص عليه، وذلك لأن الإسلام يعصم دمه، وذلك لفعله صلى الله عليه وسلم والصحابة من عدم القصاص ممن أسلم، كوحشي قاتل حمزة، فلم يقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه قتل حمزة قبل أن يسلم، وأيضا لعدم التزامه الأحكام أثناء قتله. ولكن هل يقتل بولده المنفي باللعان؟ هنا وجهان: الأول أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي، والثاني وهو الأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة، والحدود تدرأ بالشبهة. إذا كانت المسألة عن قتل الولد بوالده، وما الحكم لو قتل أحدا من المحارم؟ حكم قتل الولد بوالده: قتل الولد بوالده يقتل، أي يقتل الولد بقتل أحد أبويه وإن على، بشرط وإن على، أي وإن قتل جده أو جدته وما إلى ذلك، بشرط التساوي في الإسلام والحرية. ولو قتل أحدا من المحارم يقتل به أيضا. وما حكم قتل الجماعة بالواحد؟ قتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة وإن كثروا بالواحد، وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش، وهو الفرق بين الشيء صحيحا والشيء معيبا، وسواء أقتلوه بمحدد أم لا. لما روي أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا، قيل 5 وقيل 7، برجل قتلوه غيلة أي حيلة، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، ولم ينكر عليه أحد ذلك، فصار ذلك إجماعا. ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد، فتجب للواحد على الجماعة أيضا كحد القصف، ولأنه أي القصاص شرع لحقن الدماء، فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر على قتله، واتخذ من هذا الأمر ذريعة لسفك الدماء. نعم، ما حكم عفو الولي عن بعض القتلة أو عن كلهم إلى الدية؟ يجوز أن يعفو الولي عن بعضهم أو كلهم إلى الدية. نعم، وما حكم من قتل جماعة مرتبين أو دفعة واحدة؟ من قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم وللباقين الديات، وذلك لتعذر القصاص عليهم. أما لو قتلهم دفعة واحدا قتل بأحدهم على سبيل القرعة وللباقين الديات أيضا، وذلك لتعذر القصاص عليهم. ما الحكم لو قتله غير الأول، وما الحكم لو قتلوه كلهم؟ لو قتله غير الأول بأن قتله ورثة الثالث مثلا أو الرابع أو ما إلى ذلك عصوا، ووقع قتله قصاصا وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم. أما لو قتلوه كلهم أساءوا أي ارتكبوا ذنبا، لأن حق القصاص للأول، ووقع القتل موزعا عليهم، ورجع كل منهم بالباقي له من الدية. هذا عن القتل، فما حكم القصاص في الأطراف، وما شرائط وجوب القصاص في الأطراف؟ نعم، كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس يجري بينهما القصاص في الأطراف كاليدين والرجلين، ولكن بشروط. هذه الشروط هي نفسها شروط وجوب القصاص في النفس، وهي أن يكون القاتل بالغا عاقلا، ألا يكون والدا للمقتول، ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، عصمة القتيل بإيمان أو أمان. والشرط الزائد هنا هو الاشتراك في الاسم الخاص رعاية للمماثلة، بمعنى أن اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، فلا تقطع يمنى بيسرى أو العكس. والشرط الأخير ألا يكون بأحد الطرفين شلل، فلا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي به الجاني. لكن إن كانت مشلولة بمشلولة أو شلاء بشلاء، وما حكم قطع الشلاء بالصحيحة؟ يجوز قطع الشلاء بالشلاء إذا استويتا في الشلل، أو كان شلل الجاني أكثر ولم يخف نزف الدم، وإلا فلا. أما قطع الشلاء بالصحيحة فيجوز لأنها دون حقه، إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم بل تنفتح العروق وأفواهها ولا تنسد بحسم النار ولا غيره، فلا تقطع بها وإن رضي الجاني، حذرا من استيفاء النفس بالطرف. نعم، ما الحكم لو خالف صاحب الشلاء وقطع الصحيحة بغير إذن الجاني، وما الحكم لو قطع عضوا من المفصل؟ لو خالف صاحب الشلاء وقطع الصحيحة بغير إذن الجاني فليس قصاصا، لأنه لا يستحقه، وإنما تجب عليه ديتها وله قيمة يده الشلاء. أما لو قطع عضو من مفصل ففيه القصاص لانضباط ذلك مع الأمن من استيفاء الزيادة، أي أن المفصل سهل أن يقاد منه فيقطع نعم. من المفصل. نعم. حكم القصاص في فقع العين أو قطع الأذن وما شاكل ذلك، يجب فيه القصاص كذلك أيضا لتيسر ضبطها. نعم. وما حكم القصاص في الجروح، وما الحكم لو كان هذا الجرح موضحا للعظم؟ نعم، القصاص في الجروح بداية نقول لا قصاص فيها، وذلك لعدم ضبطها وعدم أمن الزيادة والنقصان طولا وعرضا، إلا الموضحة أي التي توضح العظم في أي موضع من البدن من غير كسر ففيها القصاص، وذلك لتيسر ضبطها. أما المعتبر في الموضحة فيعتبر في الموضحة قدرها بالمساحة طولا وعرضا في قصاصها لا بالجزئية، لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا، ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد في قصاصها. ما الحكم لو أوضح كل رأس المجروج ورأس الشاد أصغر من رأسه، وما الحكم إن كان رأس الشاد أكبر من رأس المجروج؟ لو أوضح كل رأس المشجوج ورأس الشاج أصغر من رأسه استوعبناه إيضاحا، ولا نكتفي به ولا نتممه من غيره، بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع مع جميعها. أما لو كان رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج أخذ منه قدر موضحة رأس المشجوج فقط. ما الحكم لو أوضح ناصية من شخص وناصيته أصغر من ناصية المجني عليه؟ لو أوضح ناصية من شخص وناصيته أصغر من ناصية المجني عليه تمم الجرح من باقي الرأس، لأن الرأس كله عضو واحد. وما الحكم لو زاد المختص عمدا موضحة على حقه، وما الحكم إن أوضحه جماعة؟ لو زاد المقتص عمدا موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة لتعمده، فإن كان الزائد خطأ أو شبه عمد أو عمد وعفي عنه على مال وجب أرش كامل. أما إن أوضحه جماعة أوضح من كل واحد منهم موضحة مثلها كما لو اشتركوا في قطع عضو. نعم، هذه الجروح تنطبق عليها نفس القواعد في القصاص العمد أو شبه العمد أو الخطأ. نعم. أبناءنا وبناتنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الفقه على مذهب الإمام الشافعي حول الجنايات. نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ علي خليل المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم حمزة المسير.